إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه الله اليقين. فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، أكثر ما نحتاج إليه في مجتمعاتنا في هذه الأيام هي القيم الأخلاقية، فأزمتنا في هذه الأيام بلا شك أزمة أخلاق. نحتاج إلى أن نرجع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق التي أمر بها الله عز وجل في كتابه الكريم. وإذا نظرنا إلى دين الإسلام في المجمل نجد أنه قد قسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبارة عن قسم العقيدة، وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. القسم الثاني العبادة أو الشريعة، بما فيها من صلاة وزكاة وصيام وصدقة وحج. القسم الثالث الأخلاق الفاضلة أو القيم الأخلاقية. وكل قسم من هذه الأقسام يعادل ثلث الدين. فالعقيدة أو التوحيد ثلث الدين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سورة الإخلاص التي تجتمع على التوحيد الخالص لله، قال عنها أنها ثلث القرآن. لما سمعها أبي سعيد الخدري من أحد الناس يقرأها ويكررها، ذهب في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتقنها، يعني كأنه مستفيد منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعبد ثلث القرآن. هذه السورة العظيمة التي تشتمل على كمال التوحيد لله عز وجل. فمن هنا كانت العقيدة أو التوحيد تلك الدين. والعبادة أو الشريعة بما فيها من صلاة وصيام وزكاة التلت الثاني في الدين. والأخلاق اللي للأسف الشديد بعض الناس يظن أنها ليس لها علاقة بالدين، لا، ده الأخلاق الفاضلة والقيم الأخلاقية تعدل ثلث الدين، وهي ثمرة العبادة. وثمرة العقيدة أو التوحيد هي الأخلاق، هي الحصيلة أو الناتج من التوحيد والعبادة هي الأخلاق. sempre assim, até falando sobre o seu tema, a saudade. Pode dar uma coisa e o tempo me dá só de hand. Não, não, não, não, não. Leva a outra forma de fazer a vida. Lembra a pessoa do seu tema, que يخص وصف بالله في قومه وعفه لمتمم الكارم والحاسم الاخلاق. يقول لك لان التوحيد جاء ليرسخ الاخلاق في قلب المؤمن. والعباده عملك وعبادتك هدفها الاساسي ان هي ترسخ او ترد فيك الاخلاق. عشان كده قال رسول الله وعفه لمتمم حسن الأخلاق زي الشجرة. جذور الشجرة تمتص الغذاء من التربة وتدفعه للأوراق. الأوراق تصنع الغذاء وتصبه في الثمرة. لو الثمرة مش مكتملة أو فيها خلل يبقى لازم يكون فيه خلل في الجذور أو خلل في الأوراق. كذلك المؤمن لو فيه خلل في أخلاقه لابد ان يكون هناك خلل في عقيدته او خلل في عباداته. لان العقيده السليمه او الكامله مع العباده الكامله لابد ان ينتج عنها اخلاق فاضله كامله ليس فيها خلاص. الاخلاق اهميتها العظيمه جعلت شعارا للدين. عشان كده يقول لك الدين المعامله. ليه مش الدين الصلاه ولا الدين الزكاة؟ لا، الدين المعاملة عند الأخلاق الفاضلة الحسنة. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنهم في قلوبهم وليس أحسنهم في الصدق ولا أحسنهم في الزكاة ولا في الصيام، إنما قال أحسنهم في قلوبهم. يبقى الاخلاق مش كامله يبقى مش كامله بنص الكلام اللي بيعمل صلى الله عليه وسلم ولا ناتي لشيء من ذلك. ونحن في هذه الايام في مجتمعاتنا للاسف الشديد نفتقد الكثير من القيم والاخلاق، نفتقد الكثير من المعاملات الاخلاقيه التي انقضت من مجتمعاتنا. على سبيل المثال من القيم الأخلاقية التي يفتقدها المجتمع قضاء حوائج الناس. يعني ايه؟ يعني أقف بجوار أخي المسلم في محنته وفي شدته في ضيقه في فرحه وفي سروره. شوف أخوك المسلم في الضيق تقف معه حتى ينفرج عنه الضيق. أخوك المسلم في حاجة يقضيها تقف معه حتى تقضى حاجته مهما كانت إلا في المعصية. شوف فضل الله عن ربنا عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمع من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني أنت واقف بجوار أخيك تقضي له حاجة ربنا يقضي لك حاجة. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. حديث آخر من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. ولما النبي يسأل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله، سيدنا في ذلك يجيب على أوصاف الأجنة. شوف أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. بينفع أخوه المسلم ويقف بجواره وأحب الأعمال إلى الله سرور تكون على المسلم وتكشف عنه خوفا أو تقضي عنه ليلا أو تطلب عنه جوعا. ولن أمشي مع أخي في حاجته حتى أقضيها له خير من أعتقد من هذا المسجد بشهر من المسجد. الكلام ده كما نقرأ في الشيخ المجتمع يفتقد هذه القيمة الأخلاقية وهي قضاء الحاجات بين الناس. كل بس تعني يأتي جوال أخواني فقط يا جد. هذه القيم الأخلاقية لابد أن ننتبه لها. أما القيم الأخلاقية في المجتمع التي فقدت التعاون والتشرف إلى أبو الأخرى. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني أعمل إيه؟ أي شيء في نفع للمسلمين والمجتمع أشترك فيه وتعاون على نفسي، وأي شيء فيه ضرر للمجتمع والناس أنتهي عنه. ما أنتهيش بس، لا، أنتهي عنه، حذر غير منه، لأن فيه ضرر للمجتمع. فأي شيء فيه نفع أشترك فيه، وده بيجعل المجتمع زي الرجل الواحد. كل الناس يكونوا كالرجل الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم زي ايه؟ كمثل الجسد الواحد، واذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهم والحب. لو عضو من اعضاء الجرح، لو صبع الجرح، ايه اللي بيحصل للجسد؟ الجسد بيتغير، حراره ترتفع، الجهاز العصبي بينتبه، المعده بتقلع عن الطعام، كل الجسد بما فيه بيتحول لهدف واحد. ايه الهدف؟ بيتجه نحو العضو الارجوي، بيشترك معاه ويتداعى له، بيسهر الجسد عشان العضو المجروح. الانسان مجروح له لحد ما تنقضي المشكله. يبقى التعاون والتشارك بيجعل المجتمع كله زي الجسد يا صاحبي. تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم. ايضا من القيم المجتمعيه التي نفتقدها رعايه الضعفاء والمحتاجين او ذوي الاحتياجات الخاصه والرحمه والرافه بهم. ولد في النبي عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه، نبي عليه الصلاه والسلام مع ما معه مسؤوليات ومشاغل كانت تاتي اليه المراه في عقلها شيء، في عقلها شيء، تقول: يا رسول الله في عندك حاجه. كان النبي يرد على الصحابه انهم يبعدوها لانه مش فاضي، او بيعرض عنها لا والله. مع ما معه من مشاغل كان يقول: يا ام فلان انظري ماذا تريدين؟ اي سكه تريدين؟ امشي معه الى قضاء حاجته، ويمشي معه ويتكلم معه حتى تفرغ من كلامها. باب الرأفة والرحمة به، هو القائل صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاء؟ فلو كنت أن ننتبه لمثل هذه القيم الأخلاقية، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أيضا من ضمن ما نحتاجه من أخلاق في مجتمعنا في هذه الأيام التثبت عند ركن الأخلاق. وهذه الجزئيه للاسف الشديد طاقه كبرى في ايامنا، وكم من فتن ومفاسد حدثت بين الناس في المجتمع بسبب اقوال كبيره، او بسبب مقوله تفسد بين الاخ واخيه، بين المسلم والمسلم. يتناقل الكلام احد الناس وينقله الى الاخر والاخر الى الاخر، وفي النهايه يقول: قالوا كذا. ده بيقول لك ابن فلان بين وعليه وكذا وكذا، هو ما يعرفش مين رجال او مين هم اللي بيقولوا هذا الكلام، ولا يتثبت ولا يدري اصحيح ام خطا، لا يدري هذا الكلام صدق او كذب. تحدث فتنه بين الناس، وتحدث بلبلة في المجتمع. عشان كده جاب عليه الصلاه والسلام قال: بئس وصيه الرجل زعزع. يعني اسوء شيء ان الرجل يقول قالوا كذا او يقولون كذا، وهو ما يعرفش أين بحقيقة من عدم الحقيقة؟ بيت معنى ألا نتكلم إلا بالحق وعلى يقين أننا يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بدمئ فتبينوا وفي رواية فتثبتوا ليه أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم هذه في أخلاق يجب أن نتربى عليها ونتعلم في الدين ونضبطها في المجتمع أيضا ضمن الأخلاق إصلاح بين البيت وإصلاح بين الناس كل هذه الأشياء نستقنها ونحتاج إليها إصلاح ذات البين قال صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بين الرسول إيه أفضل من الصيام والصدقة والصلاة قال إصلاح ذات البين تصلح بينكم وبينهم المسلم ولو شفت اثنين متخاصمين تصلح بينهم إصلاح بين الناس من أعظم الأعمال عند الله عز وجل وأخيراً لذلك الوقت يجب علينا أن نتمسك بهذه الأخلاق الفاضلة ولا نتغير عنها مهما ومهما كان من المواقف ما ينفعش الإنسان مسلم يتخلى عن خلق كريم من الأخلاق التي يتعامل بها عشان موقف معين حصل بينه وبين واحد من الناس ونادى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسن سيدنا أبو بكر الصديق في حديثة الإف لما خطوا في عند السيدة عائشة كان من ضمن اللي اتكلموا في عند السيدة عائشة مصر اللي سيدنا أبو بكر كان بيديله نفقة كل شهر كان سيدنا أبو بكر بينفق عليه فالرجل تكلم مع من تكلموا في عند السيدة عائشة سيدنا أبو بكر منع عنه النفقة موقف حصل فمنع عنه النفقة إيه اللي يحصل ينزل بفضل سبع سنوات عشان يأكد أهمية الأخلاق والتمسك بها وعدم التخلي عنها أبدا مهما حصل ولا يبالي بالفضل منهم والسعادة يؤتوا بالقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سيدنا فضلا قال بلى أحب أن يغفر الله لكم ورجعوا إلى قبلكم ده بعد الصلاة والسلام يقول على المشركين في القربى وشرا فيرد عليهم بخير قال رسول الله يقولون شر وتقول لهم خير فماذا قال النبي بعد ان صلى قال كل ينفق اسمع بما عنده او بما فيه يعني الانسان بيطلع من جواه فلابد ان يكون ما بداخلك خير واخلاق فاضله تنفق منها على الناس وتتعامل بها مع الناس فنسال الله جل وعلا ان يرزقنا كمال الاخلاق اللهم ارزقنا حسن الخلق يا ارحم الراحمين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت فوزا بالجنه يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله خير وكان مقابلنا ولسان الله من الشيطان وكان التوفيق من الله العظيم